الشيخ رحمة الله عليه بين أيدينا في تفسيره عقد فصلا واستخرج مما تقدم فوائد عظيمة وسردها سردا ونحن نتعرض لهذه الفوائد. فيقول فصل فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام. قال فمن هذه الفوائد والحكم أن الله يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه. إذن الفائدة الأولى أن الحكمة من عرض هذه القصص هو تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة نفسه ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تقربوا له والصبر على أذى قومه. ولهذا في هذا الموضع لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وفيما جاء به أمره بالصبر وأن يذكر عبده داود فيتسلى به. النبي صلى الله عليه وسلم واجه من قومه الشدة والعنف والأذية فأمر سبحانه وتعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. فبدأ يسليه سبحانه وتعالى بقصة هذين النبيين الكريمين وما من الله سبحانه وتعالى به عليهما من كثرة العبادة والصبر والتحلي بالصبر والإنابة والعودة إلى الله. يقول الفائدة الثانية ومنها أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته قوة القلب والبدن فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل من مع الوهن وعدم القوة. وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة بالقوى المضعفة للنفس. يقول أن الله مدح نبيه داود بأنه أعطاه القوة ذا الأيدي أي القوة في طاعة الله قوة القلب وقوة البدن فهو قوي بقلبه وقوي ببدنه. وهذه القوة من آثارها الطيبة الحسنة كثرة الطاعة وحسن الطاعة وتعددها ما وهذا يحصل مع القوة ولا يحصل مع الضعف. الفائدة الثالثة منها الفائدة الثالثة قال الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه. كثرة الرجوع إلى الله هي من أوصاف الأنبياء وخواص الله سبحانه وتعالى كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك. فعلينا أن نقتدي بهم في كثرة الرجوع إلى الله ونهتدي بهداهم ونسلك مسلكهم كما قال سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكثرة إنابتهم كثرة رجوع إنه أواب ثم أناب كل ذلك يدل على كثرة الرجوع إلى الله والاستغفار والتوبة والعودة إلى الله. قال رابعا من الفوائد قال ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور البهم يجاوبنه إذا رجع صوته بالتسبيح ويسبحن معه بالعشي والإشراق. هذه كرامة وهذه منة وهذه نعمة لداود عليه السلام أن أعطاه الله حسن الصوت. فينبغي لنا أيضا نحن عند قراءتنا للقرآن الكريم أن نحسن أصواتنا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستمع لأبي موسى الأشعري لما قال له لقد أوتيت يا أبا موسى مزمارا من مزامير آل داود قال كنت أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى لو علمت يا رسول الله أنك تستمع لي لحبرت لك تحبيرا. فقوله مزمارا من مزامير آل داود أي صوتا حسنا من أصوات آل داود. قال ومن فوائد الآيات المتقدمة وهو قصتين أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم والفصل بين الناس كما امتن سبحانه وتعالى على عبده داود عليه السلام. فإن الله من عليه بالحكم بين الناس والفصل والعلم النافع. قال ومنها اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلاءهم بما به يزول عنهم المحذور ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى كما جرى لداود وسليمان. فداود وقع في الخطأ ثم تاب إلى الله فكانت حالته أحسن، وسليمان وقع في الخطأ ثم تاب إلى الله فكانت حالته أحسن. قال: ومنها أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون، معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي، ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. إذن هل الأنبياء معصومون أو غير معصومين؟ نقول: الأنبياء فيما يتعلق بالوحي وتبليغ الرسالة والشرع هم معصومون، معصومون، وكذلك معصومون من الوقوع في كبائر الذنوب. أما صغائر الذنوب والخطايا فإنهم يقعون فيها، ولكنهم يبادرون ويوفقون للتوبة النصوح، ويبادرون ولا يستمرون على معاصيهم. إذن الأنبياء هل هم معصومون أو لا؟ نقول أما فيما يتعلق بالشرع والرسالة والوحي فهم معصومون من الخطأ، أما ما يتعلق بخطايا، أما ما يتعلق بالخطايا الكبيرة وكبائر الذنوب فهم أيضا معصومون من الوقوع في الفواحش وكبائر الذنوب. أما ما يتعلق بالصغائر وصغائر الذنوب فصغائر الذنوب فإنهم يقعون في صغائر الذنوب والمعاصي والخطايا، ولكنهم يبادرون بالتوبة، ولكنهم يبادرون بالتوبة. منها أن داود عليه السلام في أغلب أحواله ملازما محرابه لخدمة ربه، ولهذا تسور الخصمان هذا المحراب، لأنه كان إذا خلا في محرابه لا يأتيه أحد، فلم يجعل كل وقته للناس مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام، بل جعل له وقتا يخلو فيه بربه، وتقر عينه بعبادته وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. يقول: الفائدة التاسعة أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم، فإن الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة من غير الباب، إذ تسور المحراب من غير الباب المعهود، فزع منهم واشتد عليه ذلك، ورآه غير لائق بالحال. قال: ومنها الفائدة العاشرة، ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. يقول: إذا وقع الخصم في سوء أدب أو تصرفا لا يليق، فإن الحاكم والقاضي يجب عليه أن يحكم بالحق، وأن لا يمنعه من الحق أو أن لا يمنعه من الحكم بالحق مثل هذه التصرفات التي لا تليق. قال: ومنها كمال حلم داود عليه السلام، فإنه ما غضب عليهما حين جاءه بغير استئذان وهو الملك، ولا انتهرهما ولا وبخهما، هذا دلالة على حلمه عليه السلام، فإنه لم تسلق أو تسور المحراب ودخل عليه وتكلم معه، كان حليما ولم ينزعج ولم يغضب بل ولم ينهرهما، فعنه هو الملك، ومع ذلك تحلم وصبر وأخذ معهما وسمع منهما. قال: الفائدة الثانية عشرة، جواز قول المظلوم لمن ظلمه: أنت ظلمتني، أو يا ظالم ونحو ذلك، أو باغ علي، لقوله سبحانه وتعالى: خصمان بغى بعضنا على بعض. ومنها وهي الثالثة عشرة، قال: أن الموعوظ والمنصوح لو كان كبير القدر جليل العلم إذا نصحه أحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئز، بل يبادر بالقبول والشكر، فإن الخصمين نصحا داود عليه السلام مع أنه القاضي ومع أنه الملك، وهما الخصمان نصحاه فلم يشمئز عليه السلام ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق، بل حكم بالحق الصرف. الفائدة الرابعة عشرة، قال: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم وبغي بعضهم على بعض، وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى الله تعالى والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من أقل شيء في الناس. يقول: غالبا أن الاختلاط في أمور الدنيا سواء من الإخوة أو من الأصحاب أو من الأقارب فإنها توقع في العداوة، كثرة الاختلاط توقع في العداوة، ولكن ما يدفع ذلك الأمر ويبعد العداوة إلا تقوى الله سبحانه وتعالى والصبر على الأمور والإيمان والعمل الصالح. أيضا من الفوائد يقول: ومنها أن الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة من مكفرات الذنوب، فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على كثرة استغفاره وسجوده وصلاته لربه. فنعلم جميعا أن الاستغفار وكثرة العبادة وخصوصا الصلاة هي من مكفرات الذنوب، فعلينا أن نحرص كل الحرص على كثرة الاستغفار وعلى كثرة الصلاة وكثرة السجود، فإنها هي السبيل إلى كثرة المغفرة وإلى التوبة النصوح. قال الفائدة 16: قال إكرام الله لعبده داود عليه السلام، إكرام الله سبحانه وتعالى لعبده داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثواب، وأن لا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجاتهما عند الله، وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين. يقول في قوله تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، جاءت هذه الآية في مكانها المناسب حتى لا يظن أن ما وقع فيه سليمان من الخطأ واستغفاره وتوبته أو وقع فيه سليمان كذلك أن هذا منقص من قيمة داود أو سليمان أو مكانتهما، بل لهما الدرجات العلى عند الله. يقول أنه إذا غفر لهما وأزال أثر ذنوبهما أثر ذنوبهم أزال الآثار المترتبة عليه كلها حتى ما يقع في قلوب الخلق، فإنهم إذا علموا ببعض ذنوبهم وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولى، فأزال الله سبحانه وتعالى هذه الآثار، وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار. إذن إذا قيل لك: ما الحكمة من مجيء قوله تعالى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أو ما الحكمة من ذكر منزلة داود وسليمان في الدار الآخرة؟ هي ما ذكرها الشيخ. الفائدة 17: قال أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه، وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوى، فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها. لاحظ في هذه الفائدة، أولا قال أن الحكم بين الناس مرتبة دينية، أن تحكم بين الناس هذه مرتبة دينية تولاها الرسل عليهم الصلاة والسلام وخواص خلق الله سبحانه وتعالى، وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوى والخطأ والبعد عن الهوى. إذن الحكم بين الناس هي وظيفة الرسل وخواص الخلق، وأنهم يحكمون بالحق وأنهم يبتعدون عن الهوى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول: فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها. يقول ينبغي للحاكم أن يكون عالما بالحكم الشرعي وعالما بالواقع، إذا أراد أن يحكم فعليه أن يكون عنده الحكم الشرعي فيها حكم الله سبحانه وتعالى، ثم معرفة والعلم بالمحكوم بها وكيفية إدخاله في الحكم الشرعي. فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح الحكم، فإذا كان جاهلا بالعلم الشرعي وجاهلا بالواقع فإنه لا يصلح أن يحكم بين الناس. يقول ومن فوائد هاتين القصتين، وهي الفائدة 18: قال ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه على بال، فإن النفوس لا تخلو منه، بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصودة، وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين. يقول ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى وأن لا تستهويه نفسه بأن يحكم بهواه، بل يجب عليه أن يحكم بحكم الله، وأن يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده، وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد، فلا يميل لأجل محبة أو يميل لأجل بغض أحد. يقول هنا أيضا ومن فوائد، وهي 19: منها أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منة الله سبحانه وتعالى، حيث وهب الله عز وجل داود ذاك الرجل العظيم وهو سليمان الذي أمن الله عليه بأن جعله ولدا صالحا عالما نبيا رسولا، وهذا نور على نور. فينبغي الإنسان أن يحرص على الذرية الصالحة وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرزق ذرية طيبة. ولذلك زكريا عليه السلام قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، وكذلك إبراهيم عليه السلام. من فوائد الآيات المتقدمة وهاتين القصتين وهي الفائدة 20، قال منها ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله نعم العبد إنه أواب، ومنها كثرة خير الله وبره بعبيده أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق ثم يثني عليهم بها وهو المتفضل الوهاب، ومنها تقديم سليمان محبة الله سبحانه وتعالى على محبة كل شيء، فإنه لما ألهته هذه الخيول وهذه الصافنات التي عرضت أمامه وأشغلته عن طاعة الله استغفر وتاب وعاد وتركها وقدم محبة الله وصلاته لربه عليها. قال ومنها أيضا أن كل ما أشغل العبد عن الله فإنه مشؤوم مذموم، فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. كل ما يشغلك عن طاعة الله فابتعد عنه وفارقه وأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال ومنها القاعدة المشهورة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فسليمان عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفس تقديما لمحبة الله، فعوضه الله خيرا من هذه الجياد وخيرا من هذه الخيول، فعوضه الله بأن سخر له الريح تنقله كيفما شاء رخاء لينة تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد، وغدوها شهر ورواحها شهر، أي وقت الغدوة هي مسافة شهر ووقت الروحة مسافة شهر، وسخر له الشياطين أهل الاقتدار والأعمال يعملون له بين يديه لا يقدر على عملهم الآدميون. فمن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، فسليمان لما ترك الخيول وعقرها عوضه الله خيرا من هذه الخيول. قال ومنها أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان، أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان. ومنها وهي الفائدة الأخيرة 26، قال أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا يفعل ما أراد ولكنه لا يريد إلا العدل بخلاف النبي العبد، فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله، فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الحال أكمل.